اخوي ملوال سماح الفال، اخوي ملوال سماح الفال، تعال نهدل سوا ونهدل نقول موال، شان سوداننا في وجداننا له مجال، شان سوداننا في وجداننا له مجال. تعال بالوحدة يزري وشدة نعدي الحال، زمان كانت خراب ويا بابو كان أسبابها استغلال، خرب بيناتنا يا ملوال زمان جنوب وشمال، ده خرب بيناتنا يا ملوال زمان جنوب وشمال، اخوي ملوال سماح الفال، تعال نقبل سوا ونهدل نقول موال، شان سوداننا في وجداننا له مجال. اخوي ملوال تعال نقدل سوا ونهدل نقول موال، لارض النيل منابع الخير، لارض النيل منابع الخير، نقول من نمل للشلال تحية حلفة لملكال، نقول من نمل للشلال تحية حلفة لملكال، بلدنا حياتنا لها حياتنا ترقص يوم عراك زاي، بلدنا حياتنا لها حياتنا ترقص يوم عراك زال، تحية بلادنا يا ملوال تحية بلادنا يا ملوال، تحية بلادنا يا ملوال، تحية بلادنا يا ملوال، بلدنا بلدنا يا ملوال.